بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الدليل الثالث، وهذه الأدلة التي يسوقها المؤلف رحمه الله ليبين فيها أن قتاله للمشركين في زمن وعباد القبور حق، وأنه قد حصل نظير ذلك في زمن الصحابة. قال: ما وقع في زمان الخلفاء الراشدين، قصة أصحاب علي بن أبي طالب لما اعتقدوا فيه الإلهية التي تعتقد اليوم في أناس من أكفر بني آدم وأفسقهم، فدعاهم إلى التوبة فأبوا، فخد لهم الأخاديد وملأ حطبا وأضرم فيها النار وقذفهم فيها وهم أحياء. وهو يشير في هذا إلى أن فعل المعاصرين في زمنه أسوأ من فعل أولئك المؤلهة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو طالب، علي بن أبي طالب مبشر بالجنة، ومع ذلك لا يجوز أن يرفع فوق منزلته وأن يعبد من دون الله عز وجل. وأما هؤلاء المشركون في بلاد نجد في زمن المؤلف، فإنهم كانوا يعبدون أقواما بعضهم من أفسق الناس. ومعلوم أن الكافر مثل اليهود والنصراني إذا أمر الله بقتله لا يجوز إحراقه بالنار، فعلم أنهم أغلظ كفرا من اليهود والنصارى. وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، ولم يوافقه سائر الصحابة، أي مسألة التحريق وليست مسألة القتل، وإنما مسألة التحريق بالنار. فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لو كنت مكانه لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولما أحرقتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه. أما قتلهم فلا إنكار عليه فيه، هذا وهم يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن آخذين له عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غلوا في علي ذلك الغلو أحرقهم بالنار وهم أحياء، وأجمع الصحابة وأهل العلم كلهم على كفرهم. فأين هذا ممن يقول في البدو تلك المقالة، مع اعترافي بهذه القصة وأمثالها، واعترافي أن البدو كفروا بالإسلام كله إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني ومع ذلك يدافع عنهم ويقول بأنهم لم يقعوا في الكفر. واعلم أن جناية هؤلاء إنما هي على الألوهية، وما علمنا فيهم جناية على النبوة، والذين قبلهم جنايتهم على النبوة، وما علمنا لهم جناية على الإلهية. وهذا مما يبين لك شيئا من معنى الشهادتين اللتين هما أصل الإسلام. وهذا كله استطراد من المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسائل في بداية سرده لمختصر السيرة. قال: الدليل الرابع ما وقع في زمن الصحابة أيضا، وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهو رجل من التابعين، أي في زمن التابعين، وإلا ليس له فضل التابعين، فإنه ارتد وادعى النبوة، مصاهر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وصهارته لعبد الله بن عمر لأن عبد الله بن عمر كان متزوجا لصفية بنت أبي عبيد أخت المختار، وأبوه صحابي أبو عبيد قتل شهيدا في معركة الجسر. وإنما هذا المختار الذي تزندق وادعى النبوة. قال: مظهر للصلاح، فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته. وكل صاحب باطل لا يظهر باطله للناس في أول الأمر، وإنما يتظاهر بشيء من المظالم، أو يتظاهر بشيء من الحق، أو يدعي بعض الدعاوى العريضة التي ربما يلبس بها على الناس، كما يفعل الرافضة اليوم. فالمختار بن أبي عبيد خرج يطالب بدم الحسين، وأن الحسين قتل مظلوما ولا بد من الأخذ على أيدي من قتله، وصار أمره في الأخير إلى أنه ادعى النبوة. فقتل ابن زياد أي الذي قتل الحسين، ومال إليه من مال لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهم ابن زياد واستولوا على العراق وأظهر شرائع الإسلام ونصب القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة، لكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه. بعد هذا كله يدعي النبوة. إذن فلا تغتر بما تراه من بعض الدعاوى، ولا بد من وزن الناس على ميزان الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة. قال: فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشا فهزموا جيشه وقتلوه، وأمير الجيش مصعب بن الزبير، وتحته امرأة أبوها أحد الصحابة، فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت. انظر، هذه المرأة أبوها صحابي وهي مؤمنة بالمختار بن أبي عبيد، فأبت، فكتب إلى أخيه عبد الله يستفتيه فيها، فكتب إليه: إن لم تبرأ منه فاقتلها، فامتنعت فقتلها مصعب. وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار مع إقامة شعائر الإسلام لما جنى على النبوة. وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بنات الصحابة لما امتنعت من تكفيره، فكيف بمن لم يكفر البدو مع إقرارهم بحالهم؟ البدو الذي يعنيهم هنا المؤلف الذين كانوا في زمنه وعندهم شركيات، وليس البدو على الإطلاق، فمن البدو من هو على عقيدة التوحيد، ولكنه يعني من عايشهم في ذلك الزمن. فكيف من زعم أنهم أهل الإسلام ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر؟ يا ربنا نسألك العفو والعافية. قال: الدليل الخامس ما وقع في زمن التابعين، وذلك قصة الجعد بن درهم، وكان من أشهر الناس بالعلم والعبادة، فلما جحد شيئا من صفات الله مع كونها مقالة خفية عند الأكثر ضحى به خالد بن عبد الله القسري، كان أميرا في العراق، وخالد بن عبد الله القسري ناصبي عنده نصب، وقصته مع الجعد بن درهم في أسانيدها ضعف، لكنها قصة مشهورة عند أهل العلم في كتبهم، ويذكرونها جازمين بها. قال: يوم عيد الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، ولم يعلم أن أحدا من العلماء أنكر ذلك عليه، بل ذكر ابن القيم إجماعهم على استحسانه، فقال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فيليت في أمراء الأمة وحكامها في هذا الزمان من يقوم بمثل هذا من إقامة الحدود على المفسدين في الأرض أصحاب العقائد الكفرية حتى ينزجر أضرابهم. فإذا كان رجل من أشهر الناس بالعلم والعبادة أخذ العلم عن الصحابة أجمعوا على استحسان قتله، فإن هذا من اعتقاد أعداء الله في البدو. قال: الدليل السادس قصة بني عبيد القداح، فإنهم ظهروا على رأس المئة الثالثة أي في أواخرها، فادعى عبيد الله أنه من آل علي بن أبي طالب من ذرية فاطمة، وهذه دعوة باطلة، وقد بين أهل العلم أنها كذب وأنهم لا يرجعون إلى هذا النسب، وإنما فعلوا ذلك ليتسلطوا على من كان عندهم في تلك البلدان، وتزيى بزي أهل الطاعة والجهاد في سبيل الله، فتبعه أقوام من البربر من أهل المغرب، وصار له دولة كبيرة في المغرب، ولأولاده من بعده، ثم ملكوا مصر والشام وأظهروا شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصبوا القضاة والمفتين، لكن أظهروا الشرك ومخالفة الشريعة، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم وشدة كفرهم، فأجمع أهل العلم أنهم كفار، وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام، جعلوها دار حرب مع أن فيها المساجد تقام فيها الجمع والجماعات، لأن هؤلاء قوم منافقون إنما أظهروا الإسلام تسترا. وفي مصر من العلماء والعباد أناس كثير، وأكثر أهل مصر لم يدخل معهم فيما أحدثوا من الكفر، وقد قتلوا العلماء وسحلوهم وكتبوا على أبواب المساجد سب الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرنا، حتى إن بعض أكابر أهل العلم معروفين بالصلاح قال: لو أن معي 10 أسهم لرميت بواحد منها النصارى المحاربين، ورميت بالتسعة بني عبيد، وهم الذين أحدثوا المولد النبوي. ولما كان زمان السلطان محمود بن زنكي أرسل إليهم جيشا عظيما بقيادة صلاح الدين، فأخذوا مصر من أيديهم ولم يتركوا جهادهم بمصر لأجل من فيها من الصالحين. فلما فتح السلطان محمود فرح المسلمون بذلك أشد الفرح، وصنف ابن الجوزي في ذلك كتابا سماه النصر على مصر. وأكثر علماء التصنيف والكلام في كفرهم مع ما ذكرنا من أظهارهم شرائع الإسلام الظاهرة، يعني معنى ذلك أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام كفر وإن تظاهر بالإسلام. كما أنه في هذا العصر تجد الصوفية يحتجون ويقولون ليس هناك شرك، وأهل السنة يكفرون المجتمعات ويريدون أن يكونوا مسلمين وهم يعبدون الأوثان والقبور، يتبركون بأضرحتهم ويطوفون حول بعضها يتمسحون بها ويريدون أن يكونوا مسلمين مع هذا الشرك. فإن الإسلام قد ينقض ببعض النواقض وإن ادعى أولئك أنهم مسلمون. فانظر ما بين هذا وبين ديننا الأول، إن أن البدو إسلام مع معرفتنا بما هم عليه من البراءة من الإسلام كله إلا قول لا إله إلا الله. ولا تظن أن أحدا منهم لا يكفر إلا إن انتقل يهوديا أو نصرانيا، يعني هذا ليس بصحيح أنه لا يكون الإنسان كافر حتى يقول أنا يهودي أو نصراني، لا، بل إذا أتى بشيء من نواقض الإسلام وإن ادعى الإسلام فهو كافر. فإن آمنت بما ذكر الله ورسوله وبما أجمع عليه العلماء وتبرأت من دين آبائك في هذه المسألة، وقلت آمنت بالله وبما أنزل الله وتبرأت مما خالفه باطنا وظاهرا مخلصا لله الدين في ذلك وعلم الله ذلك من قلبك، فأبشر، ولكن اسأل الله التثبيت واعرف أنه مقلب القلوب.